اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ويتحدث عن شكر الله جل وعلا على ما أولاه من نعم وأسداه من آلاء، يقول: ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصد. وكيف بلوغ الشكر والشكر نعمة، وآلاؤك اللهم تترى لمجتدي. وكيف بلوغ الشكر والشكر نعمة، ما يمكن وصول نهاية الشكر، لأن هذا الشكر يحتاج إلى شكر. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا من باب التسلسل المطلوب في المستقبل. الشكر يحتاج إلى شكر، الشكر الثاني يحتاج إلى شكر، ثالث يحتاج إلى شكر، وهكذا إلى ما لا نهاية. فلا يزال المسلم شاكرا لربه على نعمه، ذاكرا له، ويسأله في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالتسلسل في هذا لا نقول جائز فقط، بل نقول مطلوب، بخلاف التسلسل في الماضي. ذكرنا له مثال، وهو أن النية عمل، عمل القلب، فمن لازم كونها عمل أن تحتاج إلى نية، لأنها داخلة في عموم إنما الأعمال بالنيات. فهذه النية تحتاج إلى نية قبلها، والنية التي قبلها تحتاج إلى نية قبلها، وهكذا. فمثل هذا لا يجوز، ممنوع، والتسلسل في الماضي. تسلسل المفعولات والمخلوقات لله جل وعلا بحثه شيخ الإسلام وغيره وتكلموا عليه وأفاضوا فيه، والمقام لا يحتمل ولا يستوعب مثل هذا الكلام، فنكتفي بهذين المثالين: الشكر يحتاج إلى شكر ولو تسلسل واستمر، والنية لا تحتاج إلى نية كما قرر ذلك أهل العلم. وآلاؤك اللهم تترى، يعني تتتابع لمجتدي، لمريد، طالب. حفظت لنا الذكر، وهذا من أعظم النعم، أن حفظ لنا الذكر الحكيم الذي هو القرآن. فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكرنا قصة اليهودي الذي أسلم وسبب إسلامه في قصة ظاهرة جلية ذكرها البيهقي في دلائل النبوة وغيره، فلا نحتاج إلى إعادتها. حفظت لنا الذكر الحكيم وزدتنا بخير حديث بالتسلسل مسندي، بتتابع الأسانيد وتسلسلها وبقية الأسانيد، من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، فكل حديث يروى بإسناده من لدن الحفاظ الذين دونوها في الكتب وسطروها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد نظيفة صحيحة برواة ثقات مع الاتصال. وقد وجد ولله الحمد تسلسل وتتابع الأسانيد إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله بل إلى قيام الساعة، وهذه من خصائص الأمة. فالأمم السابقة ما تتصل أسانيدها إلى أنبيائها، ولذلك سهل فيها التحريف والتغيير. المقدمة، الإشكال طول المقدمة 118 أو 17 بيت، في أحد عد المقدمة؟ 116 ها؟ 116 بيت. إلى عدينا 117 احنا رقمناه 117. على كل حال أعد ترقيمك، وليس هذا ثقة بعملنا لكن أعطناه من راجع. لا لا، ما هو بنا، ما رقم بيدي. إيه لا لا، افتحتاج إلى أكثر من درس، وهي المقدمة. بعض الناس يمل، وش الفائدة المقدمة؟ نبدأ بالمقصود، ولكن هذه المقدمة تستمر معك إلى نهاية الكتاب، لأن يعني فيها اصطلاحات وفيها أشياء مفاتيح لبعض المغاليق التي ستأتي. يقول: فما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند، يذبون عنه بالسيف بالسنان كما يذبون عنه باللسان ويدافعون عنه، فينفون تحريف الغواة ويظهروا. يذبون عن دين الهدى بالمهند أي بالسيف، فينفون تحريف الغواة. رحمك الله، يهديكم هذا باللسان وبالقلم. فينفون تحريف الغواة ويظهر الصحيح من المعلول في كل مشهد الأصل، ويظهرون كما هو معلوم لأن لعدم وجود المقتضي لحذف النون، لا ناصب ولا جازم، ويظهر الصحيح من المعلول في كل مشهد. في حديث ها لا وللإمام ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم دين هذا العلم. حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف المبطلين، ها، تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الإمام ابن عبد البر بناء على أن الحديث من باب الإخبار حكم بأن كل من يحمل العلم فهو عدل، وللإمام ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عادل بقول المصطفى يحمل هذا العلم. لكن خولف ابن عبد البر، خولف في حكمه هذا، لأنه وجد من يحمل العلم ممن عنده بعض التقصير من ارتكاب محرمات أو ترك واجبات، فلا يكون عدلا وإن حمل العلم. ويكون حينئذ معنى الحديث الأمر، وإن كان لفظه لفظ الخبر، الأمر بمعنى اللي يحمل هذا العلم، اللي يحمل هذا العلم. والحديث حسنه الإمام أحمد فيما نقله الخطيب في شرف أهل الحديث وغيره، وحكم عليه بعضهم بالضعف. المقصود أن الحديث معناه اللي يحمل، وأشار بعضهم إلى أن هناك رواية باللام، بلام الأمر. والواقع يشهد بأن ممن يحمل أهل العلم فيهم نوع تقصير، بل في بعضهم تقصير شديد لا يستحقون التعديل معه، مع هذا القصور والتقصير. على أن الصحيح أن ما يحمله الفساق ليس بعلم، لا يستحق أن يسمى علما، لأنه لو كان علم، لو كان علما لانتفع به صاحبه. فالعلم الذي لا ينفع لا يسمى علم، ولا يستحق أن يسمى علم. وبدليل آية النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. يعني الذي يعرف تحريم شرب الخمر ولديه من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة ما عنده يشرب الخمر، عنده الحكم معروف ودليله معروف، هل هذا عالم ولا جاهل؟ في الظاهر عالم، لكن لو كان الآية حصرت التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، للذين يعملون السوء بجهالة، فدل على أن ما يحمله الفاسق ليس بعلم، بل هو جاهل. ولو عرف الحكم، ولو عرف الحكم هو جاهل، وإلا لزم على ذلك أن لا تقبل توبته. لو قلنا عالم كان توبته غير مقبولة، لنص الآية، لمفهوم بل لمفهوم الآية، أنه إذا كانت التوبة لا تقبل إلا من الجاهل، فإن العالم لا تقبل توبته. وين؟ لا كثير من يعمل المعلومات من الدين بالضرورة، يعلمون الناس كلهم ويرتكبون الزنا ويرتكبون شرب الخمر والقتل وغير ذلك. وين حقيقة شرعية؟ وش البانة لدلالة الآية؟ ها؟ كذلك جهل. ولا لازم أن نقول عدول؟ إذا قلنا علم من حديث يحمل هذا العلم عدوله، ها؟ لكن إذا قلنا يا شيخ أن الحديث إذا قلنا أنه مقيد بالقيد المذكور، وهو الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، هؤلاء هم العدول. هذا وصف، هذا ما من سواهم. كلام نناقش كلام ابن عبد البر الذي حكم على جميع من يحمل العلم بأنهم عدول. قلت ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوهني، لم يوهن، لم يضعف، المجهول من العلماء الماضع. شو؟ يعني الفساق هؤلاء وفنوا من تهي أنهم، ولكن لا يتكلم ربع عن المسطول الذي لم يظهر منه. لا، هو يتكلم حتى عن المجهولين المجاهيل، إذا حرف بحمل العلم فهو ثقة. خالفه أهل العلم قاطبة، خولف، ولكن خولف قوله مرجوح. ها؟ ايش فيهم؟ ما يلزم يكون جاهل، معروف بالضعف، معروف بالمخالفة، صير ضعيف معروف. يعني مبتدع أخذ المذهب بكامله، ها؟ لكن الكلام في أهل البدع وتوثيقهم كلام طويل جدا. كتب الصحيحان أعلى كتب السنة طافحة بالرواية عن المبتدعة. أنا ما هو محل هذا الدرس محل بحث، ولا نقضي المقدمة بسنة. الحمد لله ما نتبون نناقش نقاشنا. بيسوي مثل الدرس الماضي 30 بيت، ها؟ تكون المقدمة بأربعة أيام. إيه. شو؟ والله نودي، والله نودي، لكن فيها أشياء مثل هذا. كلام لابن عبد البر قوي جدا، وردود عليه من أهل العلم، كوننا ما نشير إليها بمرور سريع ما يحسن، ويظهر قالوا أنه حذفت لضرورة الشعر، وإلا ليس فيه مقتضي. صحيحا من المعلول في كل مشهد، الصحيح من السنة أن عرفه أهل العلم بأنه ما اجتمعت فيه الشروط الخمسة، عدالة الرواة مع ضبطهم يعني ثقات، واتصال الأسانيد، وخلو من الشذوذ والعلة، واتصال مع الاتصال. العدالة هي العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة، لأن هناك علل لا تقدح. هذا الصحيح يعني تمام الضبط، ثقة الرواة وتمام ضبطهم، واتصال الأسانيد والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. إذا خف الضبط قليلا مع بقية الشروط يحكم عليه بأنه عند أهل العلم حسن. والضعيف ما فقد شرط من هذه الشروط. المعلول من أقسام الضعيف، واستنكروا هذه اللفظة وقالوا إن الصواب فيها معل، معل، لكن الاستعمال لهذا اللفظ كثير عند أهل الحديث وعند أهل الأصول في العلة والمعلول، وفي كتب الكلام بكثرة المعلول. في كل مشهد هم حاضرون، ولذا لما قيل هذه الأحاديث الموضوعة قال الإمام تعيش لها الجهابذة، لن يترك من غير أن يرد عليه، حاضرون في كل مشهد ولا يفوت شيء. يقول فأربعة في أول الأمر عمدة، ولعله يقصد بهم الخلفاء الراشدين، فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي، ولعله يقصد بهم الأئمة المتبوعين الأربعة. فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده، يعني ما قصر، استفرغ وسعه واجتهد حسب طاقته، أقصى اجتهاده وأحمدهم في النقد مذهب أحمد. يعني الأربعة في آخر الأمر قلدوا أو قلدي، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد آخرهم، فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده وأحمدهم يعني أفضلهم في النقد مذهب أحمد، أحمد الإمام أحمد بن حنبل، والواقع يشهد بذلك، وواقع الإمام نفسه يشهد بذلك. فالإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، وبنى مذهبه على هذا المأثور العظيم، 700,000 حديث، ولا يمكن أن يفتي بمسألة خالية من أثر. وأحمدهم في النقد مذهب أحمد، على ما قيل في الأئمة الآخرين من مدح والتزام للأثر، كمالك نجم السنن، والشافعي كذلك له يد أولى وله سنن ومسند، لكن أين سننه ومسنده من مسند أحمد الذي هو أعظم المسانيد؟ وأبو حنيفة وإن كان تميزه في الرأي ولكنه خرجت مسائله وأقواله وذكر فيها أدلة، وإن كان كثير منها من نوع الضعيف، وإلا اجتهد الحنفية في الاستدلال لمذهبه، وله مسند لكنه صغير، مسند الإمام أبي حنيفة، وجمعوا جامع المسانيد الخوارزمي في مجلدين في أدلة الحنفية. على كل حال، ما منهم إلا وله مستند من كتاب أو سنة أو قياس، وبعضهم يتوسع في هذا أكثر، وبعضهم يميل إلى الأثر أكثر. المقصود أنهم كلهم اجتهدوا واتبعوا وحررت مذاهبهم ونقحت على مر القرون الماضية، أكثر من 12 قرن، وأتباعهم يتداولون هذه المسائل. يوجد التعصب والانتصار لمسائل لا دليل عليها أو دليلها ضعيف، هذا موجود في المذاهب كلها، لكن أسعد المذاهب بالدليل وأحمدهم في النقد مذهب أحمد. ولا نقول هذا من باب التعصب، نفضل بعض الكتب عند الشافعية على بعض الكتب عند الحنابلة، تعصب لتميزها بالاستدلال ما بيننا وبين أحمد وأتباع أحمد رحمه الله نسب. الدين ما في محاباة. أنا عندي أن المجموع للنووي لا يعدله كتاب عند الحنابلة لو كمل، يعني المغني فيه أدلة وفي ذكر المذاهب واستدلال لهم، لكن النووي أقعد في الحديث من ابن قدامة. النووي محدث، محدث وناقد في نفس الكتاب، ويستدل ويستطرد ويرد ويعلل الأحاديث، فلو كمل كتابه لكان في تقديري من أفضل الكتب. لا أستطيع أن أجزم بأنه أفضل الكتب لئلا يخرج شيء ما اطلعنا عليه. المقصود أن كون مذهب أحمد هذه المذاهب أفضلها، نقوله من قناعة ومن واقع وتجربة، ومن عرف حال الإمام أحمد جزم بهذا. محفوظه من السنة شيء كبير لا يدانيه أحد، وإن كان الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر أخرج الإمام أحمد من الفقهاء وصنفه في أهل الحديث، وألف في ذلك كتاب الانتقاء، في فضائل الأئمة الثلاثة العلماء، واقتصر على أبي حنيفة ومالك والشافعي. وعلى كل حال كل يأخذ من قوله ويترك، حتى قولنا هذا بمر على مذاهب وعلى طلاب علم بيتصدوا له، وش المانع؟ فكل يقول ما يعتقده ويدين الله به. لفرط اتباع للنبي وصحبه، هذا مرجح، هذا دليل قوله وأحمدهم في النقد مذهب أحمد لفرض اتباع للنبي وصحبه. فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي، لمهددي الذين هددوه بالضرب والسجن في وقت المحنة، فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي بالهاء. تعرفون مسألة القول بخلق القرآن وامتحان المأمومين المأمون لعلماء المسلمين ومعه ابن أبي دؤاد وامتحنوا العلماء، سجنوهم وضربوهم وقتلوا، فثبت الإمام أحمد ولم يستجب لا للسجن ولا للتهديد، وضرب رحمه الله فلم يستجب، فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي. دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، القول بخلق القرآن فلم يجب، ورد عليهم رد حبر مسدد ولا خير لأننا خير كله حتى مخطوطات، لكن لعلها حبر ها المخطوطات خير مثل ما عندنا، ويتجه لي أنها حبر، ورد عليهم رد حبر مسدد، نقول لعل بحرف الترجي. وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا، صبر على الجلد وعلى السجن رحمة الله عليه، صابرا على الجلد والتهديد من كل معتدي. وفتنة القول بخلق القرآن مبسوطة في كتب التواريخ، وألف فيها ما ألف، وهناك كتاب اسمه الحيدة لعبد العزيز الكناني، وإن كان الذهبي يشكك في إسنادها، لكن سياقها وما ورد فيها من مناقشات كلها ما يوجد ما يمنعها. فباء بحمد الله بالنصر والهدى، هذا من صبر على الحق، وجاء في سورة العصر في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مثل هذا وتواصوا بالصبر. لكن بالمقابل من خاف على نفسه ولم يأمن عليها الثبات، لم يستطع الثبات، وخاف أن يغلب على أمره فيستجيب، فالأمر في هذا يسع أن يسكت أو يوري بحيث لا يضل أحد بسببه. فباء بحمد الله بالنصر والهدى، وباءوا بخسران وذل مؤبدي، وما زالت العقبى لكل من اتقى، العاقبة للمتقين، وما زالت العقبى لكل من اتقى، كذلك وعد الله في الذكر فاهتدي، كذا قال الله جل وعلا في الذكر الحكيم والقرآن أن العاقبة للمتقين، النهاية والخاتمة الحسنة لهم. فإياك عن آراء كل مزخرف مقالته، فالسم في ضمنها الردي. تسمعون أحيانا بعض الناس يكون لديه بلاغة وفصاحة يغتر بها من لم تلصق قدمه، ويتبعهم الفئام من الناس لفصاحتهم وبلاغتهم، وتجد من أهل العلم الراسخين ممن لم يؤت حظا في هذا الباب تجد الحضور لديه أقل، ولكن العقبى لهم. فإياك عن آراء كل مزخرف. وجاء في الحديث إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. نعم، البيان وتنميق العبارات وتزويق العبارات حيث تأخذ بألباب وعقول السامعين قد يستجيب لباطله من يسمعه. ولذا أهل العلم يختلفون في هذا الحديث هل هو مدح للبيان أو ذم للبيان. لا شك أن هذا البيان إذا استعمل في بيان الحق ونصره فهو مدح، وإن استعمل البيان في مدح الباطل وتزويقه وتمريره على الناس لا شك أنه ذم. ها؟ إيه، لكن تشبيهه من وجه دون وجه، يعني بالتأثير، لأنه لا يلزم أن يكون المشبه مطابق للمشبه به من كل وجه. نعم، أخف ما يخاف على أمته منافق عليم اللسان، حيث يستطيع التأثير على الناس، وتجد صاحب الحق أقل في البيان والفصاحة، فتجد تأثيره في الناس في غوغاء الناس وعامتهم أقل، ومع ذلك طالب العلم والعالم عليه أن يأخذ بالأسباب التي تجعل الناس يقبلون كلامه. ولذلك ذكرنا في محاضرات كثيرة أن الأصل قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، لكن مع ذلك كيف تقدم هذه المادة إلى الناس بحيث يأخذونها؟ الآن في مأكولاتهم يقدمونها بأطباق جميلة وكذا من أجل أن يقبل عليها، كيف بالدين الذي هو رأس المال؟ تقرأ ما يعينك على ذلك، ولذا ما تقتصر على الكتاب والسنة إلا أن تضيف إليهما ما يعين على فهمهما وتفهيمهما. فإياك عن آراء كل مزخرف مقالته، فالسم في ضمنها الردي، فقد مات خير الناس والدين كامل. عندكم كاملا، ما أدري شلون. وش اللي نصبه؟ سم طال عمرك. كاملا ولا كاملا؟ كامل. هذا الأصل. كامل خبر. لأن ما فيه ما يستدعي. والجملة حالية. نعم. غني مثله. نعم. مكتوب غنيا. غني عن التبيين من كل ملحد. لسنا بحاجة، لأن بعض الناس مع الأسف حتى من طلاب العلم يقول لماذا لا نقرأ في كتب الكلام ونستفيد منهم طرقهم في المناقشات والردود؟ يعني أنت تستفيد بعض الطرق، لكن الغاية تضيع عليك. قد تفتن بكلامهم وتنصرف بسببه عن الحق إلى الباطل. غني عن التبيين من كل ملحد، فطالب دين الحق في الرأي ضائع. يعني تقول بقرأ في كتب الفلسفة، كتب الكلام، كتب الزنادقة، وأنا حافظ لكتاب الله محصن ما علي خوف، يقولها بعض الناس، هذا الكلام ما هو بصحيح. علماء كبار فحول قرأوا في هذه الكتب ولم يستطيعوا أن يخرجوا منها. فالسلامة لا يعدلها شيء. قد يقول قائل شيخ الإسلام قرأ كتبهم ولا ضره، ها؟ تستطيع أن تجازف بعقلك التي تعرف مداه وتعرف مستواه، أن تجازف فتدخل أنت لو مررت بنهر أو ببحر تقول أجازف وأسبح وبطلع مثل ما طلعوا الناس، وأنت ما تعرف تسبح. شيخ الإسلام ما دخل إلا بعد أن عرف رحمة الله عليه. فكون طالب العلم يجازف بنفسه ويقرأ كتب البدع ويقول أنا ما هو صحيح، لأن المسألة ما هي بخسارة دنيا أو صفقة أو أسهم أو شيء، لا، خسارة رأس المال والدين. ومن خاض في علم الكلام فما هدي. للهروي يسمونه شيخ الإسلام ذم الكلام، كتاب في ذم الكلام وأهله، طبع في 3 مجلدات، من أحسن ما يقرأ في هذا الباب. والأئمة كلهم ذم الكلام، والشافعي له كلام قوي في ذم الكلام وأهله، شيخ الإسلام في مصنفاته الحموية والتدمرية فيها كثير من الدرر في ذم الكلام وأهله والتحذير منه. يقول كفى بهم نقصا، مثل نسخة كفانا كفى بهم ونقصا، لأن المخطوطة كفانا بهم نقصا تناقض قولهم. تناقض قولهم فكل يقول الحق عندي فقلدي. هذا وصفهم، لأن مشاربهم متعددة لا يرجعون إلى أصول واحدة. تجد المعتزلة لهم أصولهم ويعتمدون عليها ويعولون عليها ولا يرون غيرها، فتجد المعتزلة يقول الحق عندنا، والأشاعرة كذلك، الروافض وما أدراك ما الروافض من شرهم وشرورهم، كل فرقة منهم تقول الحق عندي، صلى الله العافية. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الجادة المرسومة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكل اختط له طريقا فيقول هذا الطريق هو الأصح. فكل يقول الحق عندي فقلدي. وتجد هذه الفرق بينها من التفاوت الشيء الكثير، والأصول لا يقرب بعضها من بعض، بينما أهل السنة وإن صار لهم مذاهب لا في العقائد، في الفروع، يعني أصول الحنفية في العقائد مع أصول الشافعية مع أصول المالكية مع أصول الحنابلة واحدة في الجملة، لأنهم يستندون إلى أصول موحدة من الكتاب والسنة. كل الطوائف وإن كانت من الطوائف البدعية قد يقولون نحن نعتمد الكتاب والسنة ويستدلون بالكتاب والسنة، لكن فهومهم اعتمدت على غير فهوم الصحابة، أخذوا من علوم الأولين المتقدمين الفلاسفة الذين قال لهم علوم الأوائل، أخذوا منها وقعدوها وجعلوها قواعد وضوابط ينطلقون منها لفهم الكتاب والسنة، ويخضعون لها الكتاب والسنة، بينما أهل السنة فهمهم معتمد على ما جاء عن الله وعن رسوله وعن صحابته الذين عاصروه وعايشوه وفهموا عنه، فلذلك انضبطت أصولهم وقواعدهم. سم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يقول رحمه الله ولو كان حقا بالمخطوط فلو كان فلو كان حقا لم يكن متناقضا ولم ينتقد شو اللي خل الكلام اللي كان معه الآن يتنقل ربه ذات الأدب تنقل من شيء إلى شيء تجده اليوم على رأي وغدا على رأي وهكذا ها؟ شو ها على كل حال المقصود واضح أنه لا تثبت لهم قدم فتجدوا كذا وتجدوا كذا وفي آخر أمره كما حدث لكبار علماء الكلام أنهم ندموا على ذلك ندموا على تعبهم الرازي والآمدي والجويني ومجموعة من رؤوسهم ندموا على ما فرطوا فيه من الاتباع وتمنى بعضهم أن لو كان على دين العجائز وبعضهم صرح بعجائز نيسابور فالحمد لله على هذه النعمة، على أن هدانا للاتباع ولم يبتلنا بالابتداع. تجد نشوة الآراء والأفكار التي اخترعوها وابتدعوها عندهم مثار إعجاب لأتباعهم، وتجد بعض هذه الفرق أخف من بعض، ومن الفرق أو غالب الفرق تجدهم يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة لكن على غير فهم الصحابة. والإشكال في من ينابذ السنة عيانا، لا يراها مرجعا ولا يراها مصدرا، بل ينبذ بها وينبذ بها بالاتباع للسنة، وهم طائفة واحدة تنتسب إلى الإسلام وهم الروافض، كل يستدل بالسنة إلا هم. في كتب المعتزلة تفسير الزمخشري فيها حديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما، وقل مثل هذا في الزيدية وفي الجهمية وفي المعتزلة وفي الأشاعرة وغيرهم يستدلون، لكن الإشكال أتوا من الفهوم. الرافضة يقول سنتكم هذه لا نعتد بها ولا نستدل بها، وعندنا ما يكفينا مما أثر عن آل البيت، وما أثر عن آل البيت كله موضوعات ومقاطيع لا أصل لها، وينتحلون ويضعون الأكاذيب والأقاويل على الأئمة، والأئمة منهم على الجادة منهم براء، يعني في أئمتهم الأوائل علي والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وزين العابدين علي بن الحسين إلى آخره، كلهم على الجادة عن السنة، ويخرج لهم في كتبنا كتب السنة من الصحيحين وغيره، لكنهم ما يخرجون لأحد من أهل السنة، لا يرون لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان. والحديث في هذا يطول، لكن ولو كان حقا لم يكن متناقضا، ولم ينتقل ربه ذا تلدد، تنقل أو ينتقل هذه ذا تلدد، يعني كل يوم له رأي. لماذا؟ لأنه لا يرجع إلى أصل صحيح، لأنه لا يرجع إلى أصل صحيح، لأن الأصل الصحيح الذي جاء ممن خلق الخلق وهو بهم ألا يعلم من خلق، أصل ثابت ومتين وجادة مستقيمة ليس فيها تردد ولا تناقض، بخلاف آراء الرجال. حتى الإنسان يدرك من نفسه أنه في هذا اليوم فهم هذا الكلام على وجه، ثم يتبين له في يوم آخر وجه آخر، ولذا عرف تغير القول باختلاف الاجتهاد حتى من العالم نفسه. يقول: وما الحق إلا ليله كنهاره، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يزيد ضياء، يعني مع الوقت والتحرير للمسائل واكتمال النصوص في الباب وفي المسألة، يزيدها ضياء خاليا من تردد، خاليا من التردد، به يطمئن القلب. مثل هذا يعرف بالرسوخ، والراسخون في العلم هؤلاء لا تجد في أقوالهم تناقض، ويصدر الفتوى اليوم وينقضها غدا، بل يحررها ويحرص عليها، وقد يتبين له من خلال وقوفه على نصوص أخرى أو يفتح الله له فهما جديدا فتتغير فتوى، وليس في هذا عيب ولا ينافي الرسوخ، لكن هذا قليل بالنسبة لما يصدر منه من علم وتعليم وفتوى، بخلاف هؤلاء الذين ليس لهم ثبات ولا قاعدة ينطلقون منها، فتجد أقوالهم متضاربة متناقضة. به يطمئن القلب غير مروع، به يطمئن القلب غير مروع ولا خائف بل آمن من تنكدي. قلب الراسخ مطمئن، أما الذي لا رسوخ لديه ويفتن بتصدره للناس، فتجده في هذا اليوم يفتي بشيء ثم يسمع أن الصواب والدليل على خلافه، فماذا يكون موقفه؟ إذا كان ممن يحبون التصدر لا يقول أعلن أني أخطأت، وهذا هو الواجب عليه المتحتم، تجده يجد ما يبحث عن ما يبرر خطأه ولو بقول ضعيف أو بخبر ضعيف. الله المستعان. فصاحب الحق إذا أخطأ يقول أخطأت، والأصل أن الدليل يستدل به ويستنار به، لا يستدل له، إنما يستدل به. فإذا حصل الصواب المطابق للدليل الصحيح الحمد لله بها ونعمت، وإن حصل خطأ وزلة من عالم عليه أن يبادر ببيانها، بيان الحق فيها، ويحرص على أن لا يفتي إلا بما صح، أن لا يفتي بما ثبت، وإذا حصل منه شيء من خلاف ذلك يرجع عنه. وإلى وقتنا هذا وشيوخنا والله الحمد يعلنون. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في كثير من الفتاوى التي رأى أنه لم يتبين المسألة ولم يبحثها كما ينبغي، إذا سئل عنها يقول نبحث، رحمه الله نبحثها، ولا يقول بعض المذيعين نمسح السؤال، يقول لا تمسح، هذا الكلام جواب وتربية لطلاب العلم. وسئل سأله أحد من عن معن بن زائدة، هل هو صحابي ولا لا، في أول العصر العباسي، لكن قال الشيخ الله أعلم نبحث. ها؟ رحمة الله عليه. وهذا كثير في كلام شيوخنا الذين هم شيوخ الآخرة في حقيقة الأمر، رحمنا الله وإياهم. وما الحق إلا ليله كنهاره يزيد ضياء خاليا من تردد، به يطمئن القلب غير مروع ولا خائف بل آمن من تنكد. فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي. من قلد الآراء ضل عن الهدى، لأن الآراء لا نهاية لها كما تقدم، وكل يقول الحق عندي. ومن قلد المعصوم واحد، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي، يقول والله وجدت حديث في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجدت حديثا آخر يختلف عنه وهو صحيح، إلا أن يكون منسوخا أو معناه محتمل أو مرجوح، على وجوه الترجيح عند أهل العلم التي أوصلها بعضهم كالحازمي، أوصلها إلى أكثر من 50 مرجح في مقدمة الاعتبار، وفي الحافظ العراقي أوصلها إلى 100 من وجوه الترجيح بين الأحاديث، وحصرها السيوطي في تدريب الراوي في 8، وكل واحد من هذه 8 له فروع كثيرة. فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد، ما في مصدر غير هذا. يتفرع عن هذين المصدرين مصادر مختلف فيها، التي منها القياس والاستصحاب وغيرها من الأصول المعروفة عند أهل العلم. كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي، قالوا ما فيه إلا ما أتى عن الله وعن رسوله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، قالوا من العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني. ومحض التلقي والقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي، سمعنا وأطعنا. إذا جاء عن الله وعن رسوله فقل سمعنا وأطعنا. بلا تأول، إذا ما أعجبك الخبر ذهب تبحث عن التأويلات لتحريفه عن مساره وعن وجهه للانتصار لمتبوع أو لهوى. بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي فكيف يرجي بالعقول الهدى امرئ، وأكثر دين الحق محض تعبدي. إذا بحث عن العلة توجد العلل المناسبة، وقد لا تدرك العلة فيقال هذا الحكم تعبد لا يدركها العقل تعبدا. وأكثر دين الحق محض تعبدي. امرؤ فاعل يعرفك المعقول وحدة خالق، يعرفك المعقول وحدة خالق، لأن العقول السليمة غير المتأثرة بالكلام وعلم الكلام وأهل الفلسفة الباقية على فطرتها تدلك على الحق، تدلك تعرفك بالله. كل مولود يولد على الفطرة ثم بعد ذلك يستمر أو ينحرف بتأثير الأبوين وغيرهما. وصدق رسول بالدليل المؤيد، أو صدقه ها؟ لا، صدق يعرف العقل يدل على صدق الرسول فيكون معطوف على وحدته، على وحدة خالق. أنا نطقتها كذا بس، لكن خلنا نعيدها. يعرفك المعقول وحدة خالق، المعقول يعرفك صدق الرسول العقل السليم. الرسول يأتي بمن أرسله بما يدل على صدقه من المعجزات يأتي بدلائله، لو ما يأتي بدلائل نستطيع أن نعرفه بالعقل؟ لا، العقل إذا نظر في الدليل الذي مع الرسول اهتدى إلى صدقه، وصدق رسول بالدليل المؤيد، يعني يعرفك المعقول وحدة خالق وصدق رسول بالدليل المؤيد، ويكفر ارتسام للدليل بعقله، ومن بعد ذا فاعزله، يعني إذا مسكت الطريق وعرفت وحدة الخالق وصدق الرسول خلاص، نعم اترك العقل، هم معناه تهمل وكأنك لا، لكن ليس الحكم عندك. نعم، ويكفي ارتسام للدليل بعقله، ويكفي ارتسام للدليل بعقله، ومن بعد ذا فاعزله. الآن أنت مسكت الطريق الصحيح وعرفت صدق ما جاء عن الله وعن رسوله، فلست بحاجة إلى العقل، عليك أن تعمل بما جاء عن الله وعن رسوله، وليس معنى هذا أنك تقول ألغي عقلك بالكلية، بيجيك أشياء من النصوص يحتاج فيها إلى العقل، نعم، لكنها ليست مؤصلة بل هي تابعة. ها؟ يعني إذا تعارض العقل مع النقل، مع أنه لا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، وعدنا إلى ما قد نحونا بيانه، نكمل إن شاء الإله الذي ابتدي. وعدنا إلى ما قد نحونا، يعني قصدنا بيانه، نكمل إن شاء الإله الذي ابتدي. وما زال في أتباع أحمد في الورى نجوم، بهم من ضل يا صاحي يهتدي، تبع النبي عليه الصلاة والسلام، بهم نجوم، ولا يعني بذلك الحديث أصحابك كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، الحديث لا أصل له، لكن العلماء لا شك أنهم كالمصابيح في الأرض والنجوم يهتدي بها الناس. نجوم بهم من ضل يا صاحي يهتدي، كحبرهم القاضي. ها؟ قف نقف إلى أن القاضي يحتاج إلى ترجمة وأتباعه رحمه الله. ها؟ أقول أبو يعلى الفرضى رحمه الله، قاضي أبو يعلى. نعم، قاضي أبو يعلى رحمه الله، جاي من ترجمته من كلام ابنه في الطبقات، في الطبقات. اللهم صل وسلم. ذولي شلن شو الغرفة، ذولي نشيلهن. ها، هذا نشيلهن، نصلي معنا ونشيلهن. السلام.